صوت اليقين تنادى عبر وجداني كالطير يشدو بإسلامي وإيماني صوت اليقين تنادى عبر وجداني كالطير يشدو بإسلامي وإيماني كعبة النور في روح الدجى سحارا تسريفة الغيم قلبي عن بقى الحار يا قلب غيا يا قلب غيا ننادي الله في سحار ليطلب الكون من آيات القرآن فالذكر روضتنا والذكر مسجدنا وهو الشفاء لقلب المتعب الواني فالذكر روضتنا والذكر مسجدنا عندما علموا